أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، في الرعب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بالسوء طبعا مد إيه؟ متصل، وكل على الأصل في المد، وبعدين فيه إيه؟ إسكان وروم. ماشي. ومن القول إلا من ظلم، الإخفاء عند الحرف، فيبقى الإخفاء هيعمل لي إيه؟ غنة. الإخفاء عند الحرف، من ظلم غير ماذا الذي. وكان الله سميعا عليما، عليما إن في ايه نقل وايه وسكت، نقل ورش وحمزه اللي وقف عليها نقل وسكت والسكت الاصحابه، ده لو وصلنا الايتين السكت طبعا لحمزه وابن زكوان وحفص وادريس بالخلاف. ان تبدوا خيرا او خيرا او النقل الورش والسكت الاصحابه، وإذا وقف عليها حمزة له نقل وسكت، خيرا أو تخفوه أو الصلة، صلة الهاء لابن كثير ساكن في متحرر، أو تعفو عن سوء. طبعا إذا وقف عليها هشام وحمزة يبقى له فيها إيه؟ نقل وإدغام، الواو أصلي والبعض في الأصلي أيضا إدغام، ولك اسكان وروم زي شيء المجرور، ولو مرفوعة يبقى فيها ستة او زي شيء المرفوعة برضه. ان الذين يكفرون عفوا قديرا، قديرا الازرق من ترقرش ترقيق الراء، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا ترك الغنى الخلف والضرير من دور الكسائي من الطيب، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، نؤمن طبعا ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف والطيبة أو السوس بالشطية والحمزة وقفا، ويقولون نؤمن النظام مع الإبدال لكن بوجه الهمز والمد النع، وطبعا فيها 2 4 6 عشان ايه؟ ومعتل سكن قبل مدود ان يقصره، وانا قلت ومعتل سكن قبله اقصر ووسط وطوله، يبقى بدل مدود ان يقصره يبقى مدود 6 واقصره 4 و2. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وترك الغنى لخلف حمزه، يبقى ضام كامل يعني، ونكفر ببعض ويريدون مثلها، ويريدون أن يتخذوا ترك الغنى لخلف الضرير، وتبقى ضام كامل أن يتخذوا، والباقي أن يتخذوا ضام ناقص فتبقى الغنى. وعلى هذا تعريف الإدغام إدخال حرف ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد، مش أن يتخذوا، وكده عرفنا الإدغام الناقص والكامل. أما الكامل اللي هو يصيران حرفا واحدا مشددا، وده يبقى الإدغام الكامل لما يقول أي يتخذوا من خلف الضرير، لكن باقي القراء بيضموا ضم ناقص ما بقاش حرفا مشددا، بقى أي يتخذوا أي، لكن التاني يقول أي يتخذوا خلف والضرير من دور الكساب، إدغام كامل بغرغن. أولئك هم الكافرون حقا، الكافرون ترقيق الراء بالخلاف من الطيبة للأزرق، كذاك تتضم رقق في الأصح. والكافرون لو وقف عليها يعقوب والكافرون يجبها السكت حقا واعتدنا، يبقى تكل هنا الخلف. وطبعا له في الهمزة التحقيق لأنه مبتدأ وله الأول إيه التسهيل محرك بعد محرك، وغير هذا بين بين. وطبعا أولئك هم الكافرون حقا وحيدة في الإيه في القرآن، أما أولئك هم المؤمنون حقا موضعي الأنفال. واعتدنا للكافرين للكافرين أبو عمرو ودور الكسائي ورويس وابن زكوان بالخلاف من الطيبة، والتقليل قولا واحدا لورش من طريق الأزرق للكافرين، والباقي للكافرين بالفتح، يبقى فيها فتح وتقليل وإمام. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا مهينا، والذين بتكرهون لخلف، والذين آمنوا ساسة البدل بالأزرق، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم من جمع، بعدها همزة قط ورش وابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. يؤتيهم عرب حفص وحده أو عزيز في الشطبية، والباقي يقول نؤتيهم، وكله على أصل بقى بالإبدال. طبعا يبدل ورش وأبو عمرو بالخلاف وأبو جعفر وحمزة وقفا، وأيضا فيها ميم جم لورش وابن كثير وأبو جعفر وقارون بالخلاف. وطبعا سوف يؤتيهم، طبعا الشاب قال ايه وسوف يؤتيهم عزيز وحمزة، وهنا كده ألبس ان عزيز معاه حمزة، لا كان المفروض يقول ويا عزيز سوف يؤتيه وحمزة سنؤتيه. سفر بمصر مسافر عند درس لا تعرف نسمع معك. وكان الله غفورا رحيما، ترك الغنة لغير صحبة جودا، يعني بالغنة وعدمها. ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، أن تنزل يبقى مين اللي يقول تنزل؟ المكة والبصريين تنزل كل الخط حق عليهم حمزة ويعقوب على الأصل، أصلها على هم والباقي عليهم كسر الهاء بمناسبة الياء، وطبعا ميم الجمع كثير أبو جعفر وقالهم بالخلاف، كتابا من السماء. طبعا إذا وقف عليها هشام وحمزة ده خمسة القياس ثلاثة الإبدال والتسير برم على المد والقصر. فقد سألوا اللي يضرب الدال في السين حكم شفى لفظا أبو عمرو وحمزة وكساء وخلف وهشام، فقد سألوا موسى والباقي طبعا بالإظهار، فقد سألوا والإظهار على الأصل والإضغام للتقارب حروف قربت من خارجها، فقد سألوا موسى طبعا فيها إمالة لحمزة وكساء وخلف العاشر، وفيها التقليل عندك ورش وابو عمرو بالخلاف والباقي بالفتح موسى. موسى اكبر طبعا، فقال موسى اكبر من ذلك المد المنفصل. فقالوا ارنا الله جهره المدود، وارنا بقى المكي والبصري يقولوا ارنا، وابو عمرو له وجه اختلاس كالعوام كده ارنا، والباقي ارينا كحفص. هي أصلها إيه بقى؟ أصلها رأى يرأى أرئنا. فأبو عمرو ومعاه يعقوب والمكي ابن كثير حذفوا الهمزة فبقت أرنا، وأبو عمرو له وجه تاني بالاختلاس كما يفعل العوام، لا هي كسرة ولا هي سكون، لا هي مفخمة الراء ولا هي مرقة، باقي القراء نقلوا حركة الهمزة إلى الساكن هو الراء أرنا فبقى آلينا أصلا أرئنا. تاني لو لما نشوف مثلا كلمة زي إيه سأل المضارع بتاعها إيه يسأل، لو شلنا المضارعة دي هنلاقي السين ساكن، فعشان ننطق الساكن ده نجيب له همزة تواصل تبقى اسأل. اكتبوا عندكم عشان تفهموا التاني، يبقى سأل يسأل الأمر اسأل. مشكلة اسأل ايه؟ همزتين وبينهم ساكن. طب ممكن اطير ثلاث عصافير بحجر واحد؟ ايه هو الحجر ده اللي طير ثلاث عصافير؟ النقل. لو نقلت حركة الهمزة الثانية الى الساكن طيرت الساكن وطيرت الهمزة، ثم انا اتيت بهمزة الوصل اسأل عشان انطق الساكن اللي هو السين، واتحرك خلاص ترس على ايه؟ سل. يبقى سل بالنقل. يبقى اقول لك حفص له نقل، تقول لا لا ما له في سال وسالهم، لكن فاسالوا واسالوا فسالوا وسالوا روى دم بكثير والكسائي وخلف العاشر ينقلوا في كل فاسالوا واسالوا، لكن كل قراء نقلوا في سال وايه وسالهم. قياسا على سال يسال اسال هنقيس عليها راى، يبقى المضارع نحط ياء المضارعه، يعني سأل حطينا ياء المضارعه بقت يسأل. طب رأى حطينا ياء المضارعه تبقى يرأى يرأى. لا افهم بس الاول، اكتب سأل حط ياء المضارعه تبقى يسأل، شيل ياء المضارعه حط ضيف همزه نصب عشان الساكن تبقى اسأل، بالنقل بقت سأل. طب هات بقى رأى حطينا ياء المضارعه تبقى ايه يرأى، جيب الامر بقى ارئنا. لا مش كده، اصل فيها مشكله مش عايز ادخل في الصرف اوسع المساله، انا عايز اقرب لكم المساله عشان تفهموا. راى المضارع يرى مشكلتها ايه؟ همزه وساكن. طب انا انقل حركه الهمزه للساكن وطير الهمزه وطير الساكن تبقى يرى، ده بعد التعديل يبقى فيه نقل اللواء الحفص قاله في راى يرى بقت يرى. طب ارئنا مشكلتنا همزه وساكن، فالمكي والبصريين عملوا ايه؟ حذفوا الهمزه بقت ارنا، والراء هنا مفخمه لانها ساكنه قبلها فتح. في وجه تاني لابو عمرو بالاختلاس تبقى زي العوام كده ارنا، لا هي ساكنه ولا هي مكسوره ولا هي مرققه ولا هي مفخمه. لكن في وجه اخر لباقي القراء كحفص اللي محدش بيعمله، بنقل حركه الهمزه الى الساكن اللي هو الراء فتصبح آري ري ري ري ري ري آرينا زي فريقا، مفهوم؟ آرينا حد بيعمل كده كله بيختلس وده غلط، انت كده بتقرا ابو عمرو. يبقى فقالوا آرنا الله جهرة أرنا مكة البصريين، ويجي آرنا بتاعة ابو عمرو بالاختلاس، والباقي آري ري ري آرينا آري ري ري آرينا، وزيها أرني أرني وصلا أرئني. قال أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الضم للكل بظلمهم، طبعا نم جامع ابن كثير وابو جعفر وخلون بالخلاف، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم الإمام الحمزة وخلف وابن زكوان وهشام بخلف من الطيبة والباقي بالفتح، وده مد متصل. جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا سلاسل بدل الأزرق موسى فتح وتخفيف وإمالة سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم من جمع ابن كثير وابو جعفر وخلهم بالخلاف، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. لهم طبعا من جمع، وأخذنا منهم من جمع ابن كثير وابو جعفر وخلهم بالخلاف ميثاقا غليظا، ابو جعفر ميثاقا غليظا. لا تعدوا بقى، طبعا تعدوا اصلها تعتدوا، فمن حذف التاء خفف كحفص كده لا تعدوا، والباقي اللي هم ابو جعفر ونافع عمل ايه؟ ادغموا التاء في الدال فصار التقاء ساكنين لا تعتدوا، فمضغم التاء في الدال فبقت تعدوا، تشديد الدال وتسكين العين والتقاء ساكنين، ورفضوا الشطب طبعا كما رفض في يهدي ويخصمون ونعمة، ولكن موجود في التشير وده الأصل، وده خد هذا الوجه قالون ومين وأبو جعفر. في وجه تاني القانون بالاختلاس فهيبقى ايه لا تعدوا، ويجي ورش واحدة بمفرد يضغم التاء في الدال وينقل حركتها للعين تعدوا، او ان دي تعتدوا لنفع وبغفر، وباقي القراء يقروها تعدوا من عدا يعدوا، تعدوا من عدا الذئب يعني. على اي انا مش عايز اخش في المشكلة دي، لكن في الشطبي قال ايه بالاسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا واخفى العين قانون مسهلة، وده غلط. ليه؟ لانه جاب لورش الفتح الحركة وراح معاه قانون، وده غلط، لان خصوصا يبقى نافع بالحركة بالاسكان تعدوا سكنوه وخففوا، وهي المفروض سكنوه وخففوا والاسكان دي يحطها مع اللي قبليها في الدرك كوفن تحملها بالاسكان، كان المفروض تقول في الدرك بالاسكان تحملها كوفن، وبعدين تعدوا سكنوه وخففوا، عكس سكنوه وخففوا ايه؟ شددوه وايه؟ وطبعا وحرك ومطلق التحريك الفاتح، يبقى تعدوا. هل نافع بيعمل كده ولا ورش بس؟ ورش بس، يبقى قالوا له الاسكان ما تدروش الاسكان اللي هو له مذهب النحاه المتاخرين من النحاه ما يلتقي السكنين، لا يلتقي سكنان في العارض زي والفج والعصر، بل يلتقي ثلاث سواكن زي صواف. واذا كان قلت بيت في الحكايه دي قلت نعم تعدوا يهد يغصموا سكون بنص للادغام تحملا. وطبعا ابن الجزري لما قال تعدوا في حرف الجد يبقى ورش وحده ازرق اصبهاني هو اللي فتح الايه العين تعدوا، يبقى الباقي كله سكن حتى حفص. وقالون اختلس بالخلفي، يبقى له ايه الاختلاس تعدوا مع تشديد الدال طبعا، وشدودا دالوا ثم انس، يبقى ابو جعفر ونافع بالتجديد، وقالوا له واجب الاختلاس وله واجب اسكان اللي ما جابوش، وهم ويفهم من الكلام لانه ما قالش الف حرك يبقى عكس الحركه السكون، يبقى قانون هيروح مع باقي القراء بالاسكان بس مع تجديد الدال، فتعدوا وروح معاه ابو جعفر بالاسكان، وقالوا لوحده ينفرد بالاختلاس وورش واحده وينفرد بالايه تعدوا بالحركه العين، واذا قال تعدوا في حرك جد، وده ايه ده له ده له يا ابني وجدنا ده له ده له اجد الدال ده له هيشدد الدال واجدد داله ثم انس. ميثاقا غليظا، قلنا ابو جعفر ميثاقا غليظا، ودي جت ثلاث مرات، اثنين في مقدمينكم ميثاقا غليظا في النساء وواحده في الاحزاب. فبما نقضهم ميثاقهم من جمع وكفرهم بايات الله من جمع وثالث البدل الازرق وقتلهم الانبياء نافع. نعم، وبعدين وقتلهم الانبياء بقى ابو عمرو ويعقوب قتلهم الانبياء، وبعدين حمزه وكساء وخلف العاشر وقتلهم الانبياء، والباقي كحفص قتلهم الانبياء، وكل على اصل بقى في الانبياء فيها ايه ورش له النقط وفيها سكن الانبياء، وكل على اصل طبعا في المدود ازرق اصبهاني وبعدين الانبياء لو وقف عليها هشام وحمزه له خمسه ثلاثه الابدال في الهمزه المتطرفه، وطبعا حمزه يبقى له النقل وسكت في الايه في الهمزه المبتدأة دي. ماشي، وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم حق وقولهم ترك الغنى لخلف وقولهم قلوبنا غلف، طبعا ميم جمع ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، بل طبع الله عليها بكفرهم. اللي هيضرب مين؟ الكسائي وحمزه بالخلاف من الطيبه، وهشام ايضا له فيها بالطبع، ودي الوحيده في القران منهم الطيبه، احنا بنتكلم الطيبه ماشي، يبقى بالطبع بالادغام الكسائي وحمزه بالخلاف وهشام، وطبعا خلاد في الشطبي، وطبعا الباقي بالاظهار على الاصل، واللي بيضغم قربت مخارجها حروف قربت مخارجها. بل طبع عليها بكفرهم من جمع فلا يؤمنون إلا قليلا، للدال ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف، وبكفرهم وقولهم على مريم من جمع على مريم بهتانا عظيما الإدغام الكبير أبو عمرو ويعقوب بالخلاف أو السوسن الشاطبي، وقولهم إن قتلنا المسيح طبعا من جمع فيها ورش وابن كثير وابو جعفر وقولهم بالخلاف المسيح عيسى بن عيسى بن مريم عيسى بن مريم ما فيش واصلا ما فيش حاجه، لكن وقفا يبقى فيها الاماله وزي موسى والتقليل والايه والفتح. وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن ابن كثير السنه طبعا ولكن شبه لهم من جمع، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ابن كثير الصلة فيه لفي شك منه ما لهم ابن كثير صلة ابن كثير ما لهم به من الجمع ما لهم به من علم إلا نقل سكت لأصحابه إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا ابن كثير الصلة بل رفعه الله إليه. من يدغمها؟ واحد قال الكساء يا عم الكساء مين؟ وما الحفص بيعمل ايه؟ ما حفص بيضم راخ الله العظيم مشكلة دي لكل القراء. وقل بل وهل رآها لبيب ويعقلا وهو لي مثل نجنس سكن أقيم كقول ربي وبل وقابل مفهوم دي بل رفعه ضر لكل القراء. محدش يقول بل رفعه بقول له حفص قولها بل رفعه مين يبدي البيض على الكساء معاه الشضية والطيب مصيبة مصيبة فبل رفعه يدغم الكل من باب الايه ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وإيه وقد تأمت دعد وسيما تبتلى وقامت تريه دمية طبعا صورة وقل بل وهل رآها لبيب ويعقلا وفي لبيب يشوفه ويعقل بل رفعه الله إليه وكان صلى ابن كثير وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب طبعا في آل عمران وإن من أهل الكتاب من أهل نقل سكت إلا ليؤمنن به قبل موته ليؤمنن طبعا الإبدال ورش وابو عمرو بالخلاف وابو جعفر وحمزة وقف ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم حمزة ويعقوب على الأصل عليهم والباقي عليهم بكسر الهاء طبعا للياء بمناسبة الياء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم حمزة ويعقوب طيبات أحلت نقل سكت حلت لهم من جمع وبصدهم من جمع عن سبيل الله كثيرا ورش وأخذهم الربا حمد كسو خلف وورش ملوش فيها والربا الفتح للباقي وأخذهم الربا أبو عمرو ويعقوب أخذهم الربا حمد كسو خلف وأخذيه مربى كالباقي كحفص ولضم الميم واصلا ضم معها الهاء للمجاورة هو حمزة وكسائي وخلف العاشر واللي كسر الميم كسر معها الهاء تبعا لها أو كسر الميم تبعا لكسرة الهاء للمجاورة أبو عمرو ويعقوب أخذيه مربى والباقي كسر الهاء للنزبة قبلها وضم الميم لالتقاء السكري واخذهم الربا وقد نهوا عنه والربا مرسومه بالواو وفي 8 كلمات في القران مرسومه بالواو اكتبوها منها الربا لهدم الدين والصلاه عماد الدين من صلوته والربا ربوته وويه والزكاه من زكوته لانها حق الفقير والصلاه حق الله وعماد الدين الربا الصلاه والزكاه والربا والحياه والنجاه ومشكاه مش اي مشكاه دي ومناه تحقيرا له وبالغداء عشان فيها قراءتين بالغدوة مرتين في القرآن في الأنعام والكهف يبقى كام دول الصلاة والزكاة والحياة والنجاة ومشكاة ومناة والربا وبالغداء احفظوهم 8 كلمات مرسومين بالواو ما عدا كلمة بتاعت ما اتتهم بالربا ليربوا لأنها منونة مرسومة بالألف وليه رسمة الربا بالواو عشان أصلها رباوته وإيه كمان لو ما رسمهاش بالواو من غير نقط هتلتبس بالزنا فرسموا الزنا بالياء لا تقربوا الزنا عشان زنيته عشان يائيه ورسموا الربا بالواو عشان ربوته فيشير الى اصلها من ناحيه ومن ناحية تانية عشان ما تلتبسي الربا بالزنا. وقد ينهى عنه أكلهم، طب ميم الجمع، وتصل لابن كثير، وأكلهم أموال الناس بالباطل، ميم جمع قبلها همزة قاف، يبقى ورش ابن كثير وأبو جعفر وآخرهم بالخلاف. النيسي طبعا دوري أبو عمرو بالخلاف الطيب، طيب قلب بالباطل. واعتدنا للكافرين الإمالة تب حزمنا خلف غلا، والتقليل الورش من طريق الأزرق للكافرين والبخ بالفتح. منهم من جمع عذابا أليما، عذابا أليما نخلو سكت. لكن الراسخون في العلم منهم، في العلم منهم إدغام كبير. والمؤمنون الدال، يؤمنون الدال بما أنزل، المنفصل بأنزل عليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة دي على المدح والاختصاص، والصلاة ورش من طريق الأزرق، والمؤتون الموتون الدال ورش و وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزه وقف، والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر الاخر الاخر نقل السكت، اولئك سنؤتيهم طبعا حمزه وخلف سيؤتيهم، وزواق على حمزه سيؤتيهم، والباقي سنؤتيهم عدا يعقوب سنؤتيهم. نعم. ومن جمع وراها همزة قطع، ورش ابن كثير وابو جعفر وقالهم بالخلاف. طبعا الايات دي لها مناسبة، مناسبة الايات لا يحب الله جرب الشر من القوي الا من ظلم، مناسبته انه لما ذكر في الاربع السابقة المنافقين وفضح المنافقين وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقبلها فما لكم في المنافقين فئتين، وقال ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم المنافقين، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا انتقم الله واسعة فتهاجروا فيها، وذكر الهجرة، وبعدين ذكر مسألة طعمة بن أبيريق، وطبعا ده منافق، وانه اتهم بريء حتى لو كان يهودي يكسب اسما، يكسب خطأ اسما ثم يرمي به بريئا، وفضح المنافقين، بشر المنافقين بدونهم عذابا أليما. فبعد ان تكلم على المنافقين وفضح المنافقين وذكر فضائح وقبائح المنافق، قال لا يحب الله جهر السوء من القول الا من ظلم. يبقى الجهر بالسوء لا يحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم، يعني واحد بقى زاد ضرره وعظم خطره، فلابد ان يكشف هذا المنافق و يعني وهذا ليس من الغيبة، يعني يستثنى من الغيبة ستة أمور: تظلم، استعن، استفتي، حذر، عرف، واذكر فسق المجاهري. اكتبوها ونفسرها إن شاء الله في آخر الدرس حتى لا يأخذنا الوقت. يعني تظلم، استعن، استفتي، حذر، عرف، واذكر فسق المجاهري، ذكروني في آخر الدرس. فبعد أن ذكر المنافقين وذكر فضائح وقبائح المنافقين، تحدث أيضا عن اليهود وعدد جرائم اليهود، منها طلب اليهود رؤية الله سبحانه وتعالى، قالوا أرنا الله جهرة، والتقدير قالوا جهرة أرنا الله، مش بأدب، مش نقول له يعني في أذنه، لا، قالوا جهرة أرنا الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، تطاول. فذكر أيضا جرائم اليهود من طلب الرؤية لله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، وعبدوا العج، وادعوا انهم صلبوا المسيح وما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم، واذا كان اليهود صلبوه اين كان ابوه، واتهموا مريم بالفاحشة، وقالوا على مريم بهتانا، وعدد القبائح والجرائم لليهود بعد ان عدد الفضائح المنافقين. نعم. طيب أرنا الله جهرة، جهرة يعني جهارا عيانا، وبهتان بهتانا من بهت الذي كفر، من كذب يتحير فيه من شدته وعظمته. بهت الذي كفر يعني حصل له دهشة كده، فبهت بهتان الجمع بتاعها زي صن وصنوان، نسو نسوان، قن وقنوان، فدي جمع بهت. فبهت الذي كفر، والدهشة لاستحالة الحدث. يعني عندما نسمع السيدة عائشة تزني مثلا أو حادث الإفك، المفروض نقول إيه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني واحد مثلا يقول لي شيخ الأزهر يزني، معقول حصل لي؟ دهشة، دهشة لاستحالة الحدث، هذا هو البهت. بهت يعني كذب يتحير فيه من شدته وعظمته، ويدهش لاستحالة الحدث. فالمفروض تقول مش بهت لواحد، ده بهتان وعظيم تحسبونه هينا وعند الله عظيم، حتى الإفك. فمنها قولهم على مريم بهتانا، وبهتان عظيم. وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، أي وقع الشبه بين عيسى وبين المقتول الذي صلبوه، وافتكروا أنهم صلبوه أو قتلوه. لا، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فاشتبه عليهم، وقع الشبه بين عيسى وبين المقتول الذي صلبوه. واعتدنا للكافرين يعني هيأنا جاهزة وتحت الطلب يعني. لكن الراسخون في العلم منهم ليس كلهم ملعونين، ليس كلهم في لعن، بل ان الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن مناسبة الآيات، بعد أن ذكر المنافقين وفضائح المنافقين، بدأ يتكلم عن فضائح أهل الكتاب، ومنها فضائح اليهود. والآيات التي معنا لها سبب، سبب نزول كعب بن الأشرف ومعه بعض اليهود، قال يا محمد إن كنت نبيا فأتنا بكتاب من السماء جملة، كما أتي موسى بالتوراة جملة. فنزلت الآية يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة. يا محمد لا تحزن، يعني ها يسألك الكتاب يهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة، كما أتي موسى بالتوراة جملة، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات، عبدوا العجل فعفونا عن ذلك، وأتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور، لأنهم إيه يعني اشترطوا على موسى في التوراة، اشترطوا نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، ورفعنا فوقهم الطور بمساقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، لكن نقضوا العهود ونقضوا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، أي لا يدخلها القرآن ولا يدخلها الدين، مغلفة، لا لا لا، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل الإضراب، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وأيضا عدد سبحانه وتعالى فضائح اليهود تبعا، فقالوا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كذبا وزورا، وقول ابن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل ها اضربه، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وعزيزا هنا إذا جاءت معناها لا تعقيب، إنه عزيز، من يتكلم مع العزيز ويتكلم بعد العزيز، انتهى المسألة، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيمة لا تعقيب. وأي عزيز تأتي في القرآن معناها لا تعقيب. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، وأما القيامة يكون عليهم شهيدا، لكن لا ينفع ساعتها الندم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأقيم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما، هيأنا لهم عذابا مؤلما كما فعلوا. لكن كلهم يا رب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الفاحش من القول والإزاء باللسان. ويل لكل همزة لمزة، همزة جناس بفعله ولمزة جناس بلسانه. القطح ليس بغيبة في ستة، متظلم أو متظلم، عشان في ستة يبقى متظلم. واحد يتظلم، أهو لا يحب الله في رب السبن القوي إلا من ظلم. ها، ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا، ها، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يبقى هذا ايه؟ ليس بغيبة، قدح. واحد يتظلم، لا يحب الله جرب السنة القول إلا من ظلم. واحد يتظلم، لكن يتظلم إلى القاضي، إلى شيخ البلد، إلى كبير القرية، إلى كبير العائلة، مش ماشي عمال يقول ظلموني الناس، لا، غيبة أيضا، لكن ممن يقدر على إعطائك الحق. ومعرف، واحد معروف بتعرف عليه، ها، يعني واحد معروف بالأخفش والأطرش، هذه غيبة؟ لا، ليست غيبة، لأنه لا يعرف إلا بالأخفش أو الأطرش أو الأعمش. ومحذر، واحد بتحذره من من من إنسان مجرم أو فاسق أو ولمظهر فسقا، خد بالك، واحد بيظهر فسقه، ومذكورا فسق المجاهري، واحد بيجهر بفسقه، واحد على القهوة وعمال يقول أنا عملت وخليت والبنات وأنت تدخله بيتك يا أخي عار، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يكون طعامك إلا تقي. ومستفتن، واحد بيطلب فتوى، زي مثلا التي اعتدت ثلاثا ثم طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ فتوى منه، تقول له أبو جهم ومعاوية خطباني، قال لها أما معاوية فصنوك لا مال له، وأما أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء أو كثير الترحال وأنت لا تستطيع ذلك. انت تحتاج واحد غني وفي نفس الوقت طيب وحنين ولا يرفع عصاه عن عاتقه، يعني يرفعها فلا يضرب النساء ولا وليس كثير الترحال. انكحي أسامة، فكرهته، قال انكحي أسامة، فنكحته ثم اختبطت به، يعني كانت ما شفت النبي جميلة جدا، وقالت انا اختبطت به، وكانت وعسى ان تكرهه شيئا وعسى ان تحبه. نعم، يبقى ايه؟ القطع ليس بغيبة في ستة، متظلم، معرف، محذر، مظهر فسقا، مستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. واحد عايز تزيل منكر من واحد، بس انت منتش قادر عليه، فتسأل مثلا شيخ القرية، شيخ البلد، وتقول له فلان بيعمل كذا وكذا وانا اريد اصلاحه وانا لا استطيع، فانت طلب إعانة في إزالة منكره. او كما قلنا، تظلم، استعين، استفتي، حذر، عرف، واذكر الفسق المجاهري، هي نفس الحكاية. يبقى لا يحب الله الفاحش والجهر بالفاحش من القول إلا من ظلم، أو يجهر بالدعاء على الظالمه وأن يذكره بما فيه من سوء. وكما قال ابن عباس، لا يحب الله أن يطوى أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، كما ورد في الكثير. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، فسميع لدعاء المظلوم وعليم بالظالم. وإن دعتك قدرتك على ظلم الناس، ذكر قدرة الله عليك يا أخي، والكبير له أكبر، وفي الكبير المتكبر سبحانه وتعالى. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن السوء، فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إن أظهرتم عمل الخير أو أخفيتموه أو تعفو عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا قديرا. فالله مبالغ في يعني عفوا قديرا سبحانه وتعالى في العفو، مع كمال القدرة على المؤاخذة، يعني لست وحدك يعني. نعم نعم، دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر، الدعاء على الظالم وإن لم يقع الظلم. لا يحب الله جل وعلا القول إلا من ظلم، إذا كان مظلوم وحسن ومظلوم يعني، فدعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر. يبقى وكان الله سميعا عليما، سميعا بدعاء المظلوم وعليم بالظالم. إن تبدوا خيرا، إن أظهرتم خيرا أو تخفوه، تخفوا الخير أو تعفوا عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. فالله يضرب لك المثل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن لمن انتصر بعد ظلمه فولاك ما عليه من سبيل، لا ليس عليه لوم من ياخذ حقه، لكن في افضل والان صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا من صبر وغفر من ذلك لمن عزم الامور، واصبر وما صبرك الا بالله، ان لم يصبرك لن تستطيع الصبر، فاساله ان يصبرك. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء، يعني واحد ظلمك وانت عفيت وتبدو الخير او حتى تخفي الخير، فالله ضرب لك المثل في انه عفو وقدير، ان الله كان عفوا قديرا، ويعفو عن الجاني مع قدرته على الانتقام سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر وبرغم ذلك عفو مع قدرته، فكيف لا تعفو أنت مع ضعفك وعجزك؟ اتركه لله، ولك جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني لو أحسنت إليه ربما يحسن إليك الله سبحانه وتعالى، فأنت تقول الشاكرين جعل الله في صفك وفي جانبك. لله المثل الأعلى، واحد عنده ولدين ودخل لواحد ظالم الآخر يقف مع من؟ مع المظلوم، ويقول له حقق عندي، طيب ألبي لك طلباتك ويسترضيه، ألا أقول لأخيه شكرا جعلت الأب في صفي وفي جانبي؟ هذا هو معنى الله حب المحسنين، ولله المثل الأعلى. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء بعد أن ظلمك، وبدل أن تجهر بالسوء من القول وتسلم أمرك لله، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، والله لك فيه سنة، فإن الله كان عفوا قديرا ويعفو مع قدرته، فكيف لا تعفو مع ضعفك وعجزك؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله، المنافقين ولا اليهود والنصارى؟ في الغالب اليهود والنصارى، آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسول كفر بكل الرسل، كذبت نوح، كذبت قوم نوح المرسلين، المرسلين هو نوح واحد أو الرسول، لكن من كذب برسول كذب بكل الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله، اليهود والنصارى، وكفرون ببعض الرسل كفر بجميع الرسل، وكفرون بالرسل كفر بكل بالله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني يؤمنوا بالله ويكفروا برسله، ما ينفعش. خلي بالك، يفرقوا بين الله ورسله، مش بين الرسل والرسل، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. الرسل تأتي بالآيات وبالمعجزات من من؟ من الله، والكتب من من؟ من الله. فمن كذب الرسل كأنه كذب الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصى الرسول بالمخالفة فقد عصى الله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيؤمنوا بالله ويكفروا برسله، لا، التفريق هذا كفر أيضا، والكفر ببعض الرسل كفر بالرسل، والكفر بالرسل كفر بالله. وفسر ذلك فقال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونؤمن بعض الرسل ونكفر بعض الرسل، أولئك هم الكافرون حقا، أولئك أعداء الله حقا، وهم الكافرون حقا. اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أمانة النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وابو محمد صلى الله عليه وسلم، وتركوا الإسلام وهو الدين الحق، إن الدين عبد الله الإسلام، ينذركم به ومن بلغ كل من بلغه القرآن، يعني يؤمن بالله ويكفر بالرسل، ما منفعش. يقولك المؤمن بالله كيف؟ كالقرآنين عندنا، يقولك نؤمن بالقرآن ولكن ليس لنا إلا القرآن. طيب القرآن أخير الصلاة كيف تعرف؟ آتوا الزكاة كيف تعرف؟ فالتفريق بين الله ورسوله أو بين الله ورسله كفر، فالكفر بالرسل كفر بالله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض بعض الرسل ونكفر بعض الرسل كفر، أولئك هم الكافرون حقا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريد طريق وسط بين الكفر والإيمان، لا وسط، لا وسط بين الكفر والإيمان، هذا نفاق، هذا أخطر من الكفر نفسه. أولئك هم الكافرون حقا، الموصوفون بالصفات القبيحة هم الكافرون حقا ويقينا حتى لو ادعوا الإيمان، وهذه الوحيدة في القرآن أولئك هم الكافرون حقا على المنافقون أو على المنافقين أو على اليهود النصارى الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لا لا، هذا كفر، وهم هم الكافرون حقا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني لا ينفع، لا لا وسط بين الكفر والإيمان، أولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هيأ الله لهم عذابا مهينا، إهانة وخلود في النار، وفي عذابا أليمة وعذابا مهين، أليم للبدن ومهين للنفس. والعكس بقى، ترغيب وترهيب، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني صدقوا الله وقروا بجميع الرسل، هم المؤمنون حقا، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفرقوا بين أحد من رسله، بل آمنوا بالجميع، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا. هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، سيعطوا الثواب الكامل على الإيمان بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، وله غفران ومغفرة ورحمة، ورحمة له 100 رحمة، أنزل في الدنيا رحمة أترحم بها الخلائق، لو كانوا رحمتين ثلاثة، لا رحمة واحدة فقط أترحم بها الخلائق، بها ترفع الدابة حافرها، و99 في الآخرة خضعها الله في الآخرة. ولو يعلم الظالم الكفار، الإنسان الكافر، لو يعلم أن فيه 99 رحمة خضعها الله في الآخرة، ما خرط من رحمته أحد. وكان الله غفورا رحيما لمن آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، لكن اليهود والنصارى أو المنافقون يكفرون بالله ورسله ويقولون أن يفرقوا بين الله ورسله، يكفرون بعض الرسل أو يكفرون بعض الرسل أو يكفرون بالرسل ويؤمنون بالله ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أعد الله لهم عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. العكس، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعطون الثواب الكامل على الإيمان بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، غفورا لما سلف منهم من المعاصي والآثام، وتفضل عليهم بالرحمة وبأنواع الإنعام. ثم جاءت الآية، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أحبار اليهود وعم كعب بن أشرف ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتي به موسى جملة، وطلبوا ذلك على وجه التعنت والعناد، فرد الله عليهم أفظع وأشنع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، رد على اليهود وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يسألك أهل الكتاب يهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة، يعني فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا ماذا؟ سألوا الرؤية، ولم يكن عندهم أدب، قالوا أرنا الله جهرة، كلام على الآباء ليس على هؤلاء اليهود، ولكن يريد أن يقول يعني إيه هؤلاء أولاد هؤلاء اليهود الذي جعل منهم الله القردة والخنازير عبد الطاغوت، متوقع من إذن القردة والخنازير عبد الطاغوت ماذا؟ ها؟ الذي جعلهم الله كالقردة والخنازير عبد الطاغوت، ابن الوز عوان، ها؟ من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء شاخ عليه، ومن شاخ على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا محمد لا تحزن، يسألوا عن الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا فقالوا أرنا الله جهرا، أي قالوا جهرة أرنا الله، لم يكن في أدب. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، في البقرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لتروا الله، ثم بعثناكم بعد موتكم لماذا؟ لعلكم تشكرون، لم تشكروا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، سأل موسى رؤية الله عيانا وجهرة جهارا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، جاءتهم صاعقة، جاءتهم نار أهلكتهم بسبب ظلمهم. هذا ظلم، هذا شرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولم يكتفوا بهذا، بعد أن بعثهم الله بعد موتهم، ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، عبدوا العجل. موسى ذهب يقابل الله ليأخذ التوراة، فسأله الله ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم لا على أثري، لماذا لم تأتي معهم؟ قال عجبت إليك ربي لترضى. قال لم يأتوا. كيف يا رب؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري. كيف؟ قال لهم السامري بعد أن عملهم عجلا جسدا لا طوار، هذا إلهكم وموسى، من سيقابل؟ قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي الإله. طبعا رجع موسى غضبان آسفة، وأخذ برأس أخيه جروه إليه، قال له خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. القصة يا محمد لا تحزن، يسألك أهل الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة كما قلت يا موسى، فلا تحزن يا محمد. فقد سأل موسى أكبر من ذلك، فقالوا أن الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لم يكتفوا بهذا، ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات، اتخذوا العجل إله وعبدوه من بعد ما جاءتهم المعجزات والبراهين والآيات، تسع آيات العصا واليد وفلق البحر، ويعني جاءتهم بآيات كثيرة، وبالرغم من ذلك طلبوا الرؤية واتخذوا العجل. طبعا الرؤية لم تظهر من هؤلاء، لكن صدرت عن أسلافهم، ولكن هؤلاء اقتدوا ورضوا بما حدث، فأسندت إليهم أيضا. يعني عندما وقالت اليهود الله مغلولة، هل كل اليهود؟ لا، لكن الباقي وافق، والسكوت علامة الرضا، لو أنكر لكن هو لم ينكر. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لما قال واختار موسى قوموا 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجل قال ربي لو شئت اهلكتهم قبل ان ياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بمن تشاء وتاتي بمن تشاء. بالايات ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات، فعفونا عن ذلك، فعفى الله عما ارتكبوه من الخيانه والجرم والجريمه، واتينا موسى سلطانا مبينا، سلطانا واضحا وحجة ظاهرة تظهر صدق موسى وصحة النبوة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، رفع الجبل فوقهم لما امتنعوا عن قبول شريعة التوراة بسبب ميثاق، رفعنا فوقهم الطور، رفعنا فوقهم الطور، كان في ايه؟ في مصر في سيناء جبل الطور، وعمل سورة كاملة اسمها سورة الطور، وأقسم الله به والطور لا تقبل جبل فوقهم كأنه ظلة. فلما لم يقبلوا شريعة التوراة بسبب ميثاق، فرفع الطور ليقبلوا، خذوا ما أتناكم قوة واذكروا ما فيه، اسمعوا الكلام، لا تقبل جبل، أي رفعنا الجبل، رفعنا فوقكم الطور كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، رفعنا فقوم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا بيت المقدس متطئين الرؤوس وخضوعا لله، فلم يدخلوا سجدا وخالفوا الامر، ودخلوا يزحفون على استاهم، وقال لهم قولوا حطه، فقالوا حنطه، قال لهم قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، يغفر نفع ابو جعفر، والتذكير للتقليد، قال لو ذنوب كثيرة، لو قلنا حطة تغفر الذنوب، قال قولوا حطة، حط عنا الذنوب يعني تغفر لكم خطاياكم، قالت ابن عامر، قال لو ذنوب كثيرة وعظيمة يعني، قال نغفر لكم خطاياكم بس، قولوا حطة، طب المذنبين يقولوا حطة، حط عنا الذنوب، طب المحسنين يقول حط أيضا وسنزيد المحسنين إحسانا، لكنهم لم يقولوا حطة بل قالوا حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة. ورفعنا فقوم الطور بميثاقهم، وخذنا لهم ادخلوا الباب سجدا، فلما ادخلوا سجدا، وطبعا قلنا لهم قولوا حطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأيضا قلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تعتدوا باصطياد الحيتان يوم السبت، فخالفوا واصطادوا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. السمك في يوم السبت اللي هو عبادة لا عمل، هو ربنا طلبهم الجمعة، هم طلبوا السبت، فالسبت يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا، ويوم لا يسبتون يوم غير يوم السبت لا تأتيهم الأسماك. والحيتان هو كل ما خرج من البحر وأطلق الجزء أراد الكل، فاحتالوا على الله وقالوا نعمل سرداب بحيث السمك الذي خرج على الشاطئ لا ينزل مرة أخرى البحر، وعندما ينتهي السبت بالمغرب نجمع هذا السمك. ففي فريق وعظهم وقال لهم يعني اتقوا الله وحذروهم غضب الله وانتقام الله، لكن في فريق سلبي، فريق السلبي قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال الوعاظ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يبقى قد عذر من أنظر وربما يهديهم الله ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا هو معنى قلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تعتدوا في السبت باصطياد الحيتان يوم السبت، فخالفوا واصطادوا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا مؤكدا، والميثاق هو عهد مؤكد بيمين. وطبعا فسروا في سورة البقرة أخذنا ميثاق بني إسرائيل اللي هو لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا تحسنوا للوالدين، وذي القربى تحسنوا لذي القربى، واليتامى تحسنوا اليتامى. والآيات أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، تقتلش واحد يهودي زيك، تقتل واحد يهودي، تقتل كافر ماشي بكفره، لكن تقتل يهودي عيب. وكلام شرع ما قبلنا شرع لنا، كأن الكلام للمسلمين، أخذنا ميثاقكم يا مسلمين لا تسفكون دماءكم، تقتل مسلم وما كان المؤمن ان يقتل المؤمن الا خطا، خطا وعليه دية وعليه كذا، لا احكام. لكن في حرب ماشي بتقتل كافر، لكن تقتل مسلم او تقتل اليهودي تقتل اليهودي، كلام عن اليهود اصلا، لكن شرع ما قبلنا شرع لنا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، ميثاقا مؤكدا غليظا، وميثاقا غليظا قلنا ثلاث مرات، مرتين في النساء ومره في الاحزاب، ميثاق النبيين. فبما نقضي ميثاقهم بسبب النقض للميثاق لعناهم وأذلناهم، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم، فبما ما هنا لتأكيد المعنى، وكفرهم بآيات الله بجحودهم القرآن والآيات، وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا زكريا ويحيى، وقولهم طبعا قتلوا نبي كانوا قتلوا كل الأنبياء، كذبوا رسول كذبوا كل الرسل، كذب قوم نوح المرسلين وهو نوح واحد، لكن ايه كمان كذب رسول كذب كل الرسل، من كذب بكتاب كذب كل الكتب، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه، من كذب بكتاب كذب كل الكتب، صدق هكذا. فبما نقضهم بسبب نقضهم الميثاق نقضوا الميثاق، نقد معنوي لكن نقض هد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وأذلناهم، وكفرهم بآيات الله بجحودهم الآيات، وقتلهم الأنبياء بغير حق، زكريا ويحيى عليهم على نبينا الصلاة والسلام، وقولهم قلوبنا غلف، قالوا النبي محمد قلوبنا غلف مغلفة باغشية ومغطاة ومغشاة لا تعي ما تقول يا محمد، فرد الله عليهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي ختم الله عليها بسبب الكفر والضلال فلا يؤمن منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام. رأيتم الكلام من عند الله القرآن وكفرتم به وشهد أشهد من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام على مثل فآمن واستكبرتم أنتم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقولهم قلوبنا غلف للنبي محمد، القلوب مغلفة يا محمد لا تسمع هذا القرآن، مغشاة وباغشية لا تعي ما تقول يا محمد، فرد الله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ختم الله عليها بكفرهم وبضلالهم فلا يؤمن منهم إلا القليل، عبد الله بن سلام مثلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وكفرهم بعيسى ورميهم مريم بالزنا، وقد فضل الله على نساء العالمين فقال ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك الاولى اصطفاء عام، الله يصطفي من الملائكه الرسل انه من الناس، واصطفاك على نساء العالمين اصطفاء خاص على نساء العالمين، ما في واحده من نساء العالمين تقول افعل مثل مريم واتي بولد بلا رجل، هذا اسمه قرينة زنا. لكن مريم فقط اصطفاك على نساء العالمين يا مريم، اصطفاك وطهرك. وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قولهم وزعمهم، وطبعا رسول الله صفة او قالوا على التهكم هذا رسول وقتلوا، والرسل لا تقتل، رسول برسالة، النبي ممكن قتل الانبياء لكن اقتلنا الرسول، علموا انه رسول وقتلوه. وفي وقفنا ممكن وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وتقف رسول الله ثم تقف، اي هل قتلوا رسول الله؟ يعلم ان رسوله قتلوه، ما هذا الجرم؟ او قتلوا ان اقتنى المسيح عيسى بدل ابن مريم بدل رسول الله صفة الرسالة، فكيف برسول ويقتل وعلم انه رسول؟ او انه قالوه على سبيل التهكم والاستهزاء، مثل قول فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، واليهود طبعا لا يعترفون بأنه رسول بل يعترفون أنه ابن زينة وأنه مزانية، ولا يعترفون أنه رسول أب أصلا، وخولهم على مريم بهتانا عظيما بالزنا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. في أكبر من هذه المعجزة أن هي يهودية وجاءت اليهود وجاءت، فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد الصبية، أشارت إليه نطق وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أينما حللت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ودمت حيا، وبرا بولدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقولي إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، رسول الله على استهزاء، لأنهم لا يعترفون برسول بعيسى رسول، بل يعترفون أو يقرون بالزنا لمريم وإنه ابن زنا. وقولي إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، والحقيقة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قتلوا عيسى ولا صلبوه، ولكن قتلوا وصلبوا من ألقي عليه الشبه. وكما قال البيضاوي أن رجلا كان ينافق لعيسى فخرج ليدل عليه، فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وهم يظنون أنه عيسى، راجع تفسير البيضاوي جزء صفحة 141. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، الذي اختلفوا في شأن عيسى لا في شك من قتله. يعني الأجيل لما ذكرت مسألة صلب المسيح، الأربع أجيل اللي معاهم لوقا ومتى ويوحنا ومرقص، لو أنت عندكم مذكرة تفسيرية للأناجيل فيها فهرست في الآخر، هات حاجة اسمها صلب المسيح هتلاقي اثنين ذكروها واثنين ما ذكروهاش. بربنا ينسى صلب ولده؟ معقول؟ وما ينساش أنه دخل المسيح على أتان وجحش، هتان أنثى الحمار وابنها الجحش، طب ازاي لعب سارك هو ولا ايه؟ كل الأناجيل ذكرت ان المسيح دخل بيت لحم على أتان وجحش، ونسى الانجيل الأناجيل بعض الأناجيل نسيت انها تذكر مسألة صلب المسيح، كيف ذلك يعني؟ مسألة خطيرة جدا. ثم حتى اللي ذكروا بالصلب اعطوا 30 ورقة، ورقة من الفضة يعني، لمن يدلهم على المسيح. ثم لما يعني جاءوا به تحسسوا وقالوا له إن كنت أنت المسيح قل لنا، كنت أنت المسيح قل لنا. يعني المسألة مبنية على الشك، فكيف تبني الصلب الذي والصليب الذي تعبدونه على مسألة فيها أصلا شك؟ وبعض الأجيال لم تذكرها بالمر، ومن ذكرها ذكرها ومشكوك فيها، لا يعرفون المسيح بل قالوا أعطوا 30 ورقة من الفضة لمن يدلهم على المسيح، ولما جاء قالوا إن كنت أنت المسيح قل لنا. كيف ذلك؟ مسألة أصلا يعني تهدم من أصلها. ومن يراجع بقى ابن تيمية والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 4 مجلدات، وإحنا عاملين 8 مجلدات في المسألة دي وديدات وغيره في كثير الحمد لله، قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فوقع الشبه على الذي دلهم عليه وصلبوه وظنوا أنهم صلبوا المسيح، لا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإذا الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، الذين اختلفوا في شأن عيسى لا في شك من قتله أصلا. ولما رفع عيسى وألقي الشبه على غيره فقتلوه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. المسألة أصلا فيها شك، وصدق الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى أين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. فاختلفوا، فقال بعضهم عيسى وقال بعضهم لا ليس هو عيسى بل هو غيره، فأجمعوا أن شخصا قد قتل واختلفوا من كان المسيح أم شبهه. وصدق الله إن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه في مسألة القتل والصلب، وصدق الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وصدق الله وإن الذين اختلفوا في مسألة القتل والصلب دي لا في شك منه، قالوا إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، وإن كان هذا المقتول عيسى أين صاحبنا. فاختلف. وفي الحقيقة كما قال الله وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم بقتل عيسى علم حقيقي ولكنهم يتبعون فيه ظن، تخيلوه وما قتلوه يقينا مرة أخرى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ماذا؟ بل للإضراب، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه متيقنين وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل شكين متوهمين نجاه الله من شرهم فرفعه إلى السماء حيا بجسده. قال الله عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، توفاه الله كنوم كما قال الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل الأخرى لأجل مسمى، كما قال بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، فهذا كإغماء كده. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وكلمة عزيزا عزيز في ملكه فلا تعقيب، وحكيما في صنعته وفي صنعه فلا تعقيب. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، ليس أحد من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى بأنه عبد لله وأنه رسول لله وأنه ليس إله ولا ابن إله ولا أنه قتل أو صلب. ساعة الموت لا يمكن المسألة، ساعة الموت يعني تكذب على نفسك، ما في واحد من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هنا نافية مثل إن يقولون إلا كذبة، أي ما يقولون إلا كذبة. إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أهل الكتاب من يهود أو نصارى قبل موته لا يؤمن بعيسى بأنه عبد وأنه رسول وأنه لم يصلب ولم يقتل. وعندما يعين ملكة الموت، ولكن ساعة الندم هنا لا ينفع والإيمان لا ينفع، ولا الذين يموتون هم كفار، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكما قال ابن عباس لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، يقال له أرأيت إن ضربت أو ضربت عنق أحدهم مثلا فيلجلج بها اللسان ولكن لا ينفع الندم. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى بأنهم ادعوا أنه ابن الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلم اليهود وما ارتكبوه من ذنوب عظيمة، حرمنا عليهم أنواع من الطيبات كانت حلالا، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بمنعهم كثيرا من الناس عن الدخول في دين الله، فصدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا وتعطيهم الربا وقد حرم الله الربا، ودرهم ربا أشد من 36 زانية، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فآذنوا في إعلام بحرب من الله ورسوله إن لم تنتهوا عن الزنا عن الربا. اليهود فضائح اليهود وجرائم اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فتعاطوا الربا وقد حرم الله الربا. وأقيم أموال الناس بالباطل بالرشوة مثلا لا لا لا كل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وربع عرض في الجنة وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشوة مثلا وغيرها، وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما، هيأ الله لمن كفر من هؤلاء اليهود عذابا مؤلما موجعا، أليما موجعا مؤلما. كلهم يا رب لهم العذاب وكلهم لهم اللعن؟ لا، لكن الراسخون في العلم منهم، المتمكن من العلم الثابت كعبد الله بن سلام ومن أسلم يؤتون أجرهم مرتين، والمؤمنون يؤمنون، لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار مثلا أصحاب النبي من أهل الكتاب، والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أو كعبد الله بن سلام الذي أسلم فيؤتون أجرهم مرتين بإيمانه بموسى وإيمانه بمحمد وإيمانه بالقرآن كما آمن بالتوراة أو بالإنجيل، يعطون أجرهم مرتين. لكن الراسخون في العلم منهم من اليهود، والمؤمنون منكم، ممكن مفهوم المخالفة لما يقول منهم بقى، أو إن دخلوا في الإيمان مع المسلمين أصبحوا منكم أنتم، لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون لم يقل منهم، إذن يدخلوا في دين الله، لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالكتب والأنبياء ما أنزل إليك وبالذي أنزل من قبلك، فنفرق بين أحد من رسل، يعني من كذب برسول كذب بكل الرسل، كذب قوم نوح المرسلين، لا نفرق بين أحد من رسل ولا نفرق بين الله ورسله، كما سمعتم يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل، لا ينفع، الرسل أتت بكلام الله وبآيات الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم، منهم، والمؤمنون لم يقل منهم، يبقى من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي من غير أهل الكتاب، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالكتب والأنبياء ولا يفرقون، والمقيمين الصلاة منصوب على المدح أو الاختصاص، والمؤتون الزكاة أي معطون الزكاة زكاة المال، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، المؤمنون بالوحدانية والبعث بعد الموت اليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، هؤلاء الموصول هذه الأوصاف المسخون في العلم منهم، والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فعلا من يؤمن بالله واليوم الآخر يأخذ الأجر العظيم، إيمانك بالآخرة وباليوم الآخر فقط يجعلك تستحضر الجزاء، يعني لو علمت أن فيه يوم إن ضحكت على الناس لن تضحك على رب الناس ستستقيم. تخير واحد في بيت ثم نأتي له بكل المتع ما يريد من متع، ثم نطلعه على نار سيدخلها في الصباح، بالله عليكم ماذا سيفعل؟ سيفكر في الفرن الذي سيدخله في الصباح، يعني سيستحضر الجزاء أمام عينيه، فلو استحضر الجزاء أمام عينيه وأن في آخرة وأن في جنة ونار وفي رضا ربنا وفي عذاب ربنا، ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإيماننا بالآخرة يصلح لنا الدنيا، لكن كفرنا بالآخرة يصلح يفسد لنا الدنيا والآخرة. يبقى إذن والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، ثوابا عظيما وجزيلا على الطاعة وخلود في الجنة ورضا الله إلى آخره. طبعا في بلاغة في الآيات، في مثلا محسنات بديعية، إن تبدوا أو تخفوا، تبدوا وتخفوا بينهم جناس، بينهم محسنات بديعية نوحة طبار، ايضا نؤمن ونكفر، نؤمن بعض ونكفر بعض، نؤمن ونكفر، بينهم حسنات درعية نوحة طباق، اكتبوا ايضا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله لقولهم، قالوا على سبيل التهكم والاستهزاء، لانهم لا يؤمنون برسالة عيسى بل يؤمنون بانه ابن زانية واتهموها بالزنا وهكذا، فهذا اسمه تعريض وتهكم. قولوا إن اخترنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، استهزاء، او تقف عند وقال من اختار المسيح عيسى ابن مريم وتقف ثم تقول رسول الله، هل خطر رسول الله؟ كان يعني المساله تعريض من الذي يقرا، لكن بالوسط يبقى تهكم وتعريض وتهكم من اليهود. وقال من اختار المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال ايه رسول الله؟ استهزاء يعني. ايضا فبما نقضي ميثاقهم، كان ممكن يقول فبنقضهم، فلماذا جاءت الماء؟ ها جاءت للتأكيد. لكن الراسخون في العلم فاستعار الرسوخ بالثبوت في العلم والتمكن فيه، فالراسخون في العلم هذا اسمه استعار. ايضا قلوبنا غلف، استعارة الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والادراك، فمحمد قلوبنا غلف فلا يدخل من الذكر والموعظة ومن كتابك شيء. ايضا بل طبع الله عليهم بكفرهم رد المزاعم الفاسدة لليهود، هذا اعتراض منهم، اعتراض في بل طبع الله عليهم بكفرهم ردا لمزاعم الفاسدة، قالوا كذا وكذا وكذا، لا لا لا بل طبع الله عليهم بكفرهم، ختم الله عليها بسبب كفرهم. ايضا اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما، والاصل اولئك سيؤتيهم، فهذا الالتفات وتنكير الاجر للتفخيم، سيؤتيهم او سنؤتيهم الالتفات وتنكير الاجر اجرا للتعظيم والتفخيم. ايضا وقتلهم الانبياء، واطلق الانبياء واطلق الكل واراد الجزء، ده اسمه مجاز مرسل، اطلق الكل واراد البعض. ايضا وكفرهم بايات الله، هم كفروا بالقران والانجيل ولم يكفروا بغيرهما، فكفروا بالبعض فاطلق البعض واراد الكل، او اطلق الكل كفر بايات الله واراد البعض، فهذا اسمه مجاز مرسل، هذا على سبيل ليس على سبيل الحقيقه بل انه ايه مجاز مرسل. قلوبنا غلف استعار، والراسخون في العلم استعار. طبعا قولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله تهكم، وكيف قالوا رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه ويسبون امه. الحقيقه ممكن يكونوا قالوا رسول الله على وجه التهكم والاستهزاء، او على قالوا على حسب اعتقاد المسلمين بانهم قالوا هو رسول الله عندكم وبزعمكم فاحنا قتلناه، او كأن رسول الله هذا من قول الله لا من قولهم، فنقف قبلها ونقول رسول الله، أي هل قتل رسول الله؟ وهذا لتعظيم الذنب وتقبيح هذا القول أنهم رسول الله وقتلوه كيف؟ والرد وما قتلوه وما صلبوه، ورد على قولهم إن قتلنا، إنا قتلنا، نحن اليهود قتلنا المسيح عيسى ابن مريم الذي في زعمكم تقول أنه رسول، قتلناه لكم، إنا اليهود قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني استهزاء. فرد الله وما قتلوه وما صلبوه، رد على تكذيب اليهود ورد على اليهود وتكذيب اليهود، ورد على النصارى أنه صلب وقالوا وانه عبدوا الصليب من اجل ذلك، فهذا تناقض، او قالوا انه اله ابن اله ثم قالوا انه صلب، فما قتلوه رد على اليهود وما صلبوه على النصارى، او العكس او الاثنين، او انه ما صلب فكيف تعبدون الصليب يعني، فيبقى ما صلبوه رد على اليهود الذين قالوا قتلناه او صلبناه، او رد على اليهود ورد ايضا على زعم الصلب، ورد على النصارى الذين عبدوا الصليب، وطبعا عبدوا الصليب وايه، فقال لا لا ما صلب كيف تعبدون الصليب، واي صليب تعبدونه. طبعا ما قتلوه ما صلبوه، ولكن شبه لهم، يدل على ان الله نجى المسيح عيسى من شر اليهود الخمساء، فلم يقتل ولم يصلب، ولكن صلبوا شخصا غيره وظنوه عيسى، ألقى الله الشبه على هذا الذي دل عليه فقتلوه ويحسبون أنه عيسى. وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتخذ عقلا ونقلا. النصارى يعتقدون انه صلب، واليهود اهانوه ووضعوا الشوك على رأسه، وانه تضرع وبكى مع زعمهم انه هو الله او ابن الله. فكيف الله يبكي؟ كيف ابن الله يبكي؟ الله الذي تزعمون وجاء ليخلص البشرية من اوزارها، فكيف تعبدونه؟ كيف يتضرع ويبكي؟ كيف وضعوا الشوك عليه؟ كيف اهانوه اليهود؟ كيف قتلوه اليهود؟ كيف قتلوه؟ كيف اهانوه؟ كيف صلبوه؟ وثم تعبدونه وهو جعل يخلص البشرية من اوزارها، لم يخلص نفسه. كيف هذا التناقض العجيب؟ كيف هذا؟ والله ده تناقض عجيب وغريب فعلا. عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ أسلموه إلى يهود وقالوا إنهم بعد ضربه صلبوه. فإذا كان ما يقولون حقا صحيحا، فأين كان أبوه حين خلى ابنه رهين الأعادي؟ أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ فلإن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه، ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لانهم غلبوه. مفهوم؟ ثاني، عجبا للمسيح بين النصارى، والى اي والد نسبوه؟ اسلموه الى اليهود وقالوا انهم بعد ضربه صلبوه. فاذا كان ما يقولون حقا صحيحا، فاين كان ابوه؟ اذا كان اليهود قتلوه، اين كان ابوه؟ اين كان ابوه؟ تعتقدون انه صلب، وان اليهود اهانوه ووضعوا الشوك على راسه، وانه تضرع وبكى، وتزعمون انه اله او ابن اله؟ كيف جاء يخلص البشريه من اوزارها ولم يخلص نفسه؟ كيف؟ اي تناقض، اي تناقض هذا؟ عجبا للمسيح بين النصارى، والى اي والد نسبوه؟ اسلموه الى اليهود وقالوا انهم بعد ضربه صلبوه. فاذا كان ما يقولون حقا صحيحا، فاين كان ابوه؟ اين كان ابوه؟ اين كان ابوه حين خلى ابنه رهين الاعادي؟ اتراهم ارضوه ام اغضبوه؟ اين كان ابوه حين خلى المسيح رهين اليهود؟ اتراهم ارضوه ام اغضبوه؟ ارضوا الاله ام اغضبوه؟ فلئن كان راضيا باذاهم، لو كان ربنا راضي باذى ابنه، لو كان الرب راضي باذى المسيح، فاحمدوهم لانهم عذبوه. لانه راضي، شيء يرضيه يعني، نعمل اللي يرضيه. فلئن كان راضيا باذاهم فاحمدوهم لانهم عذبوه، ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لانهم غلبوه. غلبوا الاله يا وقعه، غلبوا ابن الاله يا وقعه. واين كان ابوه؟ ها؟ تناقض غريب وعجيب، نبرأ الى الله منه. وصدق الله وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. إذا كان هذا المقتول عيسى، أين صاحبنا؟ وإذا كان هذا صاحبنا، فأين الآخر؟ صدق الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. معلش أنا يعني عشت في الآيات وأريد منكم أن تعيشوا هذه الآيات وتفهمونها وتقرؤونها بهذا الفهم. ففهمناها سليمان وإيه وكلا أتينا حكم العلم. يعني أنا أردت أن أقرأ الآيات مرة ثانية لأتدبر. أنا جاهل. أنا أريد أن أتدبر, أريد أن أعرف, أريد أن أفهم, أريد أن أعي ما, ما, ما, ما قلت. وأريد منكم أن تفهموا القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحفظوه, لا ليجمعوه, لا لماذا؟ ليتدبروا آياته. فهل تدبرتم؟ هل تدبرتم من دبر الشيء؟ أي دبر الشيء. دبر الشيء يعني إيه؟ ها دبر, دبر عكس خبل. يعني إيه دبر الكلمة؟ امشي دبر الكلمة وافهم وجاءت كم مرة والمتشابه. نريد أن نفهم القرآن, نعيش القرآن, نريد إخلاص. الإخلاص سر من أسراري. ودعوا قلب من أحب من عبادي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يعني شو الفرق بين طنطاوي والشعراوي؟ فرق سماء وأرض. الفرق الإخلاص. الإخلاص نريد إخلاص, نريد يعني ربما أكون أخطأت أو تركت أو نسيت, لكن لابد أن نتدارك في المرة القادمة. نتعلم, علموني, نتعلم كلنا على باب العلم طلابه. اخرجوا الى السكاي بي ان شاء الله من اراد ان يقرا, او اخرجوا لمن اراد ان له تعليق او اي تحقيق. نتعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اي تعليق